يقول من هؤلاء مكفرون، ماذا مكفرون؟ مكفرون بأعيانهم، لأن الذين كفروا كفرهم السلف وأهل السنة، أو يجوز أن نكفرهم نحن بأعيانهم. ابن سينا هل نعرف أنه كافر بعينه وله كتاب مطبوع محقق اسمه الرسالة الأبحرية في إنكار المعاد ينكر القيامة؟ هذا ما في شك في كفره. الفارابي مثله ونظيره، ابن عربي وهذا لا تخفى كفرياته، وإن كان الصوفية يتعصبون له، لكن من قرأ كتابه أو أي كتاب من قبل عموما خاصة التفسير بعقل ولا يقول بعلم، من كان به نفسه من العقل فإنه يعلم أن هذا الكلام كفر أكثر من كلام اليهود والنصارى، يعني اليهود والنصارى أكثر أكثر من الله سبحانه وتعالى. أما هذا فقد جعل الله تعالى هو عين الموجودات، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ابن جابر مثله تماما، ابن رشد الزمخشري لا، هؤلاء لا يهدون بتكفيرهم وان كانوا وقعوا في ان ابن رشد هو واقع في الفلسفه، وهو الذي عرف اوروبا بمن ارسطو، يعني اوروبا ما عرفت ارسطو الا عن طريق ابن رشد اصلا، ولهذا أن الأوروبيين يعتبرون ابن رشد فيلسوفا أوروبيا ويذكرونه، يعني عندهم عن 1210 ميلادية يعتبر عند كثير من المسلمين الأوروبيين 1210 ميلادية يعتبر هذا بداية عصر النهضة وبداية خروج أوروبا من الظلمات إلى النور. لماذا؟ لأن ابن رشد ترجم كتب أرسطو فانتشرت في اوروبا، فابتدعت اوروبا تخرج من الظلمات الى النور وراء الاردنيين. لماذا؟ بارسطو. فسال الله العفو والعافيه. انظر السماء لا يبتدي عندهم بكتاب الله بالقران برساله محمد صلى الله عليه وسلم، تبتدي بهذا الكافر الذي هم الان قد تركوا واصبح كلام ارسطو الان عند الاردنيين عامه اشبه بكلام العجائب. يعني ذلك القول يتخيل من عناصر أربعة الله والله والله كلام خاص ما عاد أحد يقول به أصلا، ولا الرطوبة والنجوس في الطب مثلا، وكلام يعني أفضل وأصلح لعلمه وعند اليونانيين عموما، هو بعض القواعد الرياضية البحتة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في رد على المنطقين، يعني نظريات في الرياضيات هذه صحيح أي عاقبة يستطيع أن يحكم على ما قاله. لكن المقصود انه مع وقوعه مع قول ابن رشد ان الربيعه ان الشريعه من شكل يعني الفلسفه ربيعه ورقيقه يستطيع الحق، ولكن هذه جاءت من عند الله وهذه جاءت من عند رشد، مع قول ذلك فانه لا يكفر لانه متاول، ابن رشد متاول لها في مواضع كثيره، وان يكون الكلام بعض كلامه منفصل عن بعض الاخر فقول هذا على منهج السلف. عندما يتكلم عن إنكار الصفات يرد على الأشعرية ردا شديدا جدا، إنكار الصفات، لكن لماذا؟ لا يرد عليهم لأن الشرع لأن النص يخالفهم، لا يقول إنهم خالفوا مقتضى الحكم والعقل. أيضا خالف الشرع نعم، لكن الأصل المعني على الأقل لديه أنهم خالفوا الفلسفة وخالفوا النص، ولا لا يرى أي تعارض بينهما كما في كتاب الفقه والمقال فيما بين الشريعة والحكمة والاستقامة. فهذا ابن رشد يجعل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله مثل كلام الوثني المشرك أرسطو الذي اخترقه وجاء به خالق الوثن من عند الله. الزمخشري معتزل، وكما نقل ان المعتزلة لا يكفرون بأعيانهم ومن العلماء كفروا بذاته، كان الزمخشري من العباد وقد جاور في مكة، ولهذا يسمى جار الله محمود، ولما مات رفض فقال مرتاه وأرض مكة تبدو الدمع مقلتها حزنا لفرقة جار الله محمود. الزمخشري يسمى جار الله لأنه جاور وتعبد. الخوارج والمعتزلة الذي منهم لم يكن كافرا في الباطن منافقا في الباطن توجيه العبادة والاجتهاد بها الشيء الكريم، وتفسيره فيه فوائد بلاغية عظيمة، وفيه إثبات أن القرآن من عند الله بما يعرف من وجوه البلاغة وأسانيدها وحلولها. لكن لو لم تنظر بمعنى هذا ما نزل بتكريم أمانك السرد بعينه. وبشر أن يحيطي هذا اختلف فيه العلماء. وأكثر السرد يفسرونه بعينه. الذهبي رحمه الله بسرعة على النبلاء لم يتعرض لحرمته لم يجزم ذلك وقال الأولى أننا نسترد تكفير يعني من قلنا وقام وظهر فيه أعمال الإسلام. فالله يعلم على يتحام هذا هو ينكسر كما روي عن الإمام أحمد فلأنه مبتدع مجاهر وقال فعليه الحجة. وإن ينكسر فهذا أيضا لما يراه بعض السلف من أن هؤلاء يتوقف في أمرهم أو لم تجتمع فيهم من الشروط وقلت بي الأسباب. الثاني مين هذا؟ ابن أبي جهل أكيد هو الثاني الأخر فقط ليش؟ أيوه قصد أحمد بن أبي جهل وهو مثل بشر وإن كان من يبدو لي أنه يكسر بعينه أقرب أن ابن أبي جهل أي من أئمة الحديث إمام أحمد رحمه الله أثنى على ابن أبي جهل بثناء كلام عظيم جدا تدري ماذا قال عليه؟ ولا أثنى عليه أحد يقول هو أجرأ في الحق للمالك ابن ابي جهل مالك واحد شخص من جلته فطبعا احنا كان ابن ابي جهل اجرى في قول الحق للمالك لما كان جالسا في المسجد فدخل الخليفه رضي الله عنه دخل وفي مسجد ذلك فقام الناس فقال ابن ابي جهل انما يقول الناس رب العالمين أجل الله من يقول هذا قال ابن أبي جهل فتركه لأنه بقيمته ومقيمته عند الله في العلم وفي الدعوة وفي الطلع بالحق. فلهذا الإمام أحمد رحمه الله هو الذي عانى ما عانى من الهجر ومن الذل ومن الأذى والتعذيب سواء من العالم الحقيقي أو يقابل بين العلماء في ماذا؟ في الجراء أو الطلع بقول الحق. فذكر ابن أبي جهل بأنه هذه المنزلة من ناحية الحديثية وثقة وعالم وفقير لكن قال ممتاز بهذه الميزة أنه أجرى بالحق من ذلك. عندما يقصد الأخ يجيب ابن أبي ذؤاد وليس ابن أبي جهل يقول الأخ ذكرت أن الرياء يحبط الأعمال يحبط الأعمال والمن والأذى لأن نحبط والنمو هذا يفصل إيش؟ أتكلم رحمه ذكر الله تعالى من نفصل يجب ذلك ويجب ذلك أولا ولكن لك ذكرته وبعد إلا من تابع عن رسالها في المكتوبة تنحو وقبل فهل الذي ينفق رياء ويتصدق ويمين على الناس يعاقبه الله أيضا إضافة يرافض إلى أحجام عمله؟ هل إذا كان الإنسان من ذلك الله سابقا إن الله يقبل صدقة ويجازيه على ذلك الصواب أم لم يستوى كل العقوبة التي يستحقها؟ المقصود آية الفرقان آية الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات. ما المقصود بها؟ قد تقدمت ونجد يقول القول الراجح والأولى أن الآية على ظاهرها وأن الله سبحانه وتعالى يبدل السيئات حسنة وإلا قال وبيه سيئات مثل الجبال وفات ولبن على ذلك واستقام في احسن العمل فان الديوان الذي كان ديوانا من السيئات كان يجعله من اصحاب الاسباب ربما ليكون من حسناته وليس مستغربا على فضل الله سبحانه وتعالى وجوده ومنه وكرمه. هذا من يوضح والله اعلم. هذا الأخ يقول أن المشكلة وهو مشكلة يقول أنا صاحب نفس ديوانة ولكن للأسف لا أستفيد من نومها من جهر عن الذنب فإنني أعاهد نفسي على أن أقع فيه ثم أقع وأنوم وأنوم وأكثر ولكن أرجع مرة أخرى فأقع فيه ولكن أن يبنت وأستغفر حتى أنني لا أستحي في بعض الأحيان من الاستغفار. هذا هو الداء على عرضه على كل استعرضنا لهذا النظام لكن لأنه يتكرر فلا بأس تكرر بإجابة ولا بإيمان. النفس أي الوامة لحم غيران غير نائم نائم يطرق ولو نامك الإنسان مرة واحدة تقول أنت نائم لحم غيران بطبيعتها تكرار يعني النسبة بذاتها يعني التكرار تكرار هو وقوع الذنب كل من يستمعي تكرار النوم حي كلنا ذلك الرجل هذا شأن الوحد البشر لو أن ذلك من مرة واحدة نستحضر عظمة الله ونستحضر بأنفسنا يعيد الله ونخاف من الله ونتذكر الآخرة ونستطيع على ذلك نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحنظلة يسامح الملائكة بالسلطة لا الصحابة لا تعالى عن شكر ذلك لا يسأل على حالة واحدة حالك عندما تقول وتذكر الله تجاوز الليل وتصلي ولما يصل تزور المقبرة كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم البقيع وتشهد جنازة وتسلم في ليلة الذكر بحالة طيبة هل تبقى عليها؟ ما تبقى فليست المشكلة في أن لا نلعب الذنب يا أخوة لا كل الخطأون كل الذنوب المشكلة أننا نقع فيه فنستهين به فنستمر عليه ولكن كلما عذبنا نستغفر ونتوب ذنبا بإذن الله هذا مع الزمن سوف يجعل الله سبحانه وتعالى لهذا الجهاد أجرا والذين جاهدوا فينا لنهدي الله سبحانه كلما تجاهدها كثيرا سوف تستحي من الله وتستحي من الناس وسوف يتركك الله لكثرته اذن لا تمن لا تمن من اهلتها ومن نومها حتى يعينك الله سبحانه وتعالى لحين تقول استحي من الاستغفار اقع في وصولك الصوفيه من الاستجهر من الاستغفار لا ابدا الاستغفار هو درجه عاليه عظيمه يقول الله سبحانه وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الغايه التي لا يصل اليها بشر في العبوديه اعلم انه لا اله الا الله واستغفر لعبدك وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار 70 مره قال يعذبه او 100 مره في الليله الواحده في اليوم الواحد او هذا في الحديث الصحيحه اذن لا نقول الاستغفار لا نستغفر الله سبحانه وتعالى فنحن وان عبدناه وان اطعناه وان اتقيناه نستغفره لاننا لم نعبده حق عبادته ولم نطعه كما ينبغي ان يطاع فكيف اذا عبدناه ان نستغفر باستمرار وان نجاهد الناس باستمرار وخير احوالنا في هذا الامر ان نلقى الله ونحن مجاهدون له خير من ان نلقاه ونحن قد بعثنا من الطيرة فخلقنا الاستغفار وأعطينا النفس هواها والعياذ بالله فنحذر من أساس الشيطان في هذا ونستعين بالله سبحانه وتعالى واعلم أن من صدق الله صدقه الله لكن حكمة الله أنه يستغفر اصدق مع الله في التوبة يعينك الله على ترك هذه المعصية بإذن الله واستمر كل ما جاءتك دواعي الخير وتقوي الإيمان استمر فيها حتى إذا ما اعتراك الضعف أو الانقطاع تقول قبل استطعت من أنت قد قطعت شوطا من الخير بخلاف الذي ينقطع عن الخير وهو ما يزال لم يأتي بشيء فإنه أقرب إلى أن يضيع في أزمة الهالات رب الله العافية والعافية في كتاب الفكر الصوفي يقول المؤلف عن علاقة الصوفية ما يريد هؤلاء الملاحدة الكفرة قال هذا يتبقى تكفير معين إن كان يقول هؤلاء يقصد ما يقول يعني كان يقصد ذكر ثلاثة أربعة أسباب ثم قال ما يريد هؤلاء الكفرة الملاحدة يعني هؤلاء الثلاثة أو الأربعة مثلا يقول ماذا يكذبوا أما إن كان على ظاهره ويعبر عن الصوفية الغالية في عمومها فما ليس في تكفير المعين ثم يقول وهل قالت الاحتمالات يعلق عليها يقول الحلاج كافر نعم او كذا على كل حال بعينه اي نعم الحلاج كفره كفر العلماء بعينه يعني يقول يا اخوان اذا لا ناخذ الخبر باطلاق لم تكن تكفر احد فالكفر احدا هذا غير لا يمكن هذا مخالف الدين والشرع ولكن ايضا لا نستسلمهم كما يفعل بعض الناس مع الاسف ولا يفقه حكمه الدعوه ربما يستعمل اطلاق الاحكام حتى على من كان من اهل الخير والفضل المستعين للسنه القائمين على امر الله يسرع في الحكم عليه قبل ان يفكر هل له عذر؟ هل له على راد الخير؟ هل فكر؟ لا هذا ولا ذاك. فتفكير المعينين حق ولو الله ما اعطانا حد العده. العده تقام على عمومات ولا على اشخاص؟ لا اشخاص معينين. ولما طافت الامه الاسلاميه اقامه حد الرده مما تركت الى احكام الله اصبح الناس الان يستغربون جدا ان يقال فلان مرتد او كاذب. يعني حتى الطواغيت الذين عرفوا احكام الله وهدموا دين الله وقتلوا الدعاه الى الله وبدلوا شرع الله ووالوا اعداء الله ما بقوا من انواع الكفر حين اتخذوه في بعض الناس يقول معين بعينه لا ادري هذا كيف هذا يا شيخ؟ نحن عندما نتكلم فنقوم بدون الشروط ومن الانتفاع الموانع ومن الضوابط ما نعني هذا الذي لا يحتاج الى شك. على مثل هذا الشهر لما قلنا ان قبل مثل الشهاده اذا كان الانسان يرى الشمس في رابعه النهار يحتاج ان يفكر في شروط تاتي وليله تنتهي ليس هذا المقصود، المقصود ان حين تنتهي في الامور المقصود انك لا تحكم الا بعلم. اذا كان عمر بحيث انك تشهد عليه غير متردد وليس لنفسك حرج منه اشهد به وقلت اذا كان يتوقف عليه مصلحه الامه يجب ان تصدع به حتى لو خالفك مخالفك، لان حتى الان تصدع ان الامه كلها تتغرر بها لاجل نصوص ونصحت من العلماء. هذه مصيبه كبيره هذا واجب يساله الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامه. فلا نقل بقي منه وداخل الاسلام خير منه. يقول الاخ لا ادري لماذا يرسل اضطراب الانسان من قبل بعض الدعاء كنظريات تركي كنظريات لا شك انها مذهله ونظريات ايه الناقد والشاعر المعاصر انه اذا استطاعت الدعاء ان يستفيدوا من اشعاره ولتتصور مأساة الانسانيه ودعاء البشريه الحائره فهل نظرياتهما تتصادم مع العقيده؟ اولا نحن المسلمين الحمد لله الحكم يطلب ان يطلب هذه قاعده اينما وجدت الحكمه فهي ضاله. الامر الاخر نحن امه العدل امم يعدل المسلمون مع الامم الاخرى من يعدل من الامم اليهود يعدلون الذين قالوا ليس لنا في الامم الكبير يعدلون النصارى يعدلون يعدلون العدل المسلمون عباد الاقطار من يعدل انهم تعدل امه الاسلام نحن نؤمن بالعدل كما ان أهل السنة كما لاحظتم ورأيتم يعدلون بين المسلمين فيما اختلفوا فيه فكذلك أهل المسلمين يعدلون بين أهل الأمم فيما اختلفوا فيه فنحن نبحث عن الحكمة إلى مكانك ونعدل ما نفوز على الشيوخي هذا كلام كل صار كذب وبجل وليس هذا ما هو مختلف يعني شمسي زعيم صدقنا نعوم وهو يهودي ولد في إسرائيل ولهم يهود الله الإسرائيليين ليس مجرد اي يهودي لكن هو ظهر بالناس الغيريه نعم ونحن لا نستغرب ان يكون عبقري يهودي ان يكون هذا يهوديا ولا نصرانيا يعني هو عبقري لا يمكن ان يوجد هذا قليل الله تعالى جعل البشر اينما سخر هذه الوهمه يستخدمونها يبدعون فيها لكن هنا القضيه انه قد يختلف فيما يقارنه من ما يسمونه علوم اللغه او تحويلية ومن هؤلاء هل يعني قد يأتي بعض الناس ويقول هذه عبقرية تبدأ وهذا الشمسي عنده علم ويأتي الآخر يقول لا لاحظ مع الاحتفال لأنه حاجر وأنه يهودي وأنه لا يحب غيره ولا لك قد نختلف في تقدير وفي طول عمله مع أن نخطئ من يقول ما دام يهودي فكلامه كل باطل ليس كذلك كلامه فيما يتعلق بالدين نعم لكن كلامه فيما يتعلق باختصاصه الذي خلق من امر الدنيا يعلمون ظاهرا من حياه الدنيا نعم ما يعلمه من ظاهر امر الدنيا والمؤمنات قد يكون فيه شيء حق انا بخشى ان الاخ يعني لما يقول مده نفسك يعني اقول قد يواجهك منافع ويقول لك غير ذلك وحقيقه الامر أن برتراند راسل وهو فكر غربي كبير كما تعلمون وقال كل هذه الفلسفات ترجع الى اللغه، يعني اكثر من مهتم بالكلام ليس الفلسفات تتعلق بالواقع او بالنظر في الكون. هذا واقع شوفتي نظريه لغويه بحته. فما ثمرتها؟ ثمره محدوده جدا، يعني يقول عبقري وغير عبقري، ثمرته محدوده جدا لانه يتعلق بالالفاظ بالتراكيب باللغه وليست في منهج الحياه. الأمر الآخر كما حدثه أن شوقي هذا بما أنه عاش في إسرائيل وتركه فهو من اليهود المبادين لإسرائيل، يعني هذا من العدل. يعني شوقي الآن حاملة في أمريكا كبيرة ضد دولة إسرائيل وضد تطرف من إسرائيل كما يسمى، فهو من الاتجاه الذي يؤيد أن الفلسطينيين يكون لهم دولة ويكون لهم شيء، يعني هذا غير المذكر. أما اليهود فهو ابتدأ بأول أمره حائرا ضائعا، ولذلك القصيدة اللي كان عن ناحية اللغة تصوير الأساس الإنسانية في قصيدته المشهورة الأرض القهر أو الأرض اليابان، ترجمتها باليابان، اليابان كلمة واحدة وأجمل من حيث اللغة، اليابان أو الأرض المكسرة المجددة. طبعا يتكلم عن إلحاده وعن ضياعه، ليس هو طبعا عن ضياع جيل بكامله في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى عندما فقد جميع المعايير وضاعت الناس تجد ملايين منهم استخدموا جميع أنواع الدمار، المياتين والعقود الدولية ذهبت مع رياح الحرب، كل شيء تحطم أمام الإنسان الغرب لا دين لا أخلاق لا مبادئ لا مواثيق، فقالوا أو فأخذوا يعني يعبرون الشعراء والدفاع عن هذا الضياع وعن هذه المنطقة. لكن الموت في النهاية رجع وأصبح كاثوليكية متعصبة. آخر مواد الموت يقول الكاثوليكية هو المنهج الذي يجب أن يسير عليه الأدب والفن في بلاده وأن يعطى للعالم كله بخلاف الآداب الوثنية. لأن بالوثنية الأدب الإسلامي طبعا الند الواضح الظاهر للأدب النصراني هو الأدب النصراني واليهود محدود، لكن يقصد اليهود نعم ولكن يقصد أيضا إيش؟ الإسلام التمويلي وتمويلي. هل اليهود شاعر ضد يعني عبقري من الناحية الشعرية؟ نعم نقول من الناحية الشعرية كما كان ابن القيس، أحد منا يقول أن ابن القيس ليس بشاعر فحسب، ما نقول ذلك، لكن الكافر نعم وكذلك اليهود وكاثوليكي متعصب وقد تخلى عما كان يجب عليه من ترك الالتزام في الادب واصبح يجب الالتزام لكنه التزام بالنصرانيه بالكاثوليك. غير الكلام عند العلماء ما شاء الله لا بارك الله في امثالهم بدون العلمين اللي عند الغرب مستعد ان يدافع عما يقوله الغرب حتى لو لم يتاكدوا، يعني تشبيه لو كان ليس كما كان كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه قال إن كان قال في السبب لما قال في الإسراء والمعراج هؤلاء من هذا النوع مستعد، يعني الموت قال هذا هو الصحيح حتى ولو لم يتأكد أن الموت قال أن هؤلاء الشراب ما أخذوا من الموت تعصبه والتزامه لدينه، فقالوا إذا ما هو الذي التزام لدينه أخذوا جانب الضياع والمأساة كما يسمونها الإنسانية وتركوا الجانب الآخر. بل عندما يتكلمون عن اليهود لا يتعرضون لتدينهم ومطالبتهم بالكاثوليكيه، لا يكادون الطير ابدا ويذكر على سبيل انه غير اراءه وكذا، تحول الى نوع الرجعيه تحول الى نوع الالتزام ويسكتون، لان لو قالوا قد رجع الى دينك قال القران من انتم رجعوا الى دينكم ايضا ولقد رجع الى دينكم فرجعوا انتم الحق، لكن لا يقولون ذلك. على أي حال لا يمكن ضد أي إنسان صاحب، يعني لا شك أن تولستوي بالذات مثلا وشارل ديكنز وغيرهم، ما في شك أن في كتاباتهم أشياء مفيدة ومدة لغير الإنسانية ونقرأها والسعيد منها في بقدرها في حدودها، لا ينكر ذلك ولا يقال أنه يعني كما فعل عبد الله بن مقصع مثلا، يعني عندما عبد الله بن مقصع ترجم كتاب حلولا ودولا أراد به أن يحل محل القرآن، يعني ما أخذ أن تأخذ الحكمة منه هذا مرفوض تماما، لكن لو أن أحدا قرأه أو كتب عن الكتاب كتب في الوقت العبر لأمثال ما يمنع، كلام حكمة في خير في فائدة تضرب بين الأنسان لا يمنع ذلك لو كان قد صاحب غير ذلك فيعني المهم لا يغلى في هذا الأمر. قال موضوع المرأة دائما لا يمكن لأباء الإسلام أن يتوقع مثلا لا يمكن يعني يريدون خط هذا الدرع في القلعة الأخيرة يريدون يهدموا هذه القلعة لماذا؟ لما يتعلق بالمرأة ولذلك كما جربنا واطلعنا عن يقين أن من المهجنين يكون دكتور في الجامعة أو نحو ذلك من ذلك ويكتب في إحدى الجرائد باسم بنت وأنها بثانوية وأنها كذا أو أنها بالجامعة وتستشعر بالقضايق وكذا وكذا وتطالب بتحرير المرأة وتذكرون أنه عدة أسماء كانت تكتب بجنية الرياض بجنية العقاب النسائية فلما قامت الحملة المضادة وطلبت بأن يكتبن عن أسمائهم عن هويتهم وأين هم وأين يكتبن وأين يدركن اختفت هذه الأسماء. طفول عبد العزيز وطعام طفول عبد العزيز انتهت كانت تكتب كانت كل يوم تروحنا ما عزيزين ما هي حيث لطفول عبد العزيز مبنى الحمود مبنى الحمود انتهى اتحدى واحد من الله ولا يحلم هذا ليس لها وجود ولا هم رجال معروفين ولا اعرفهم شخصيا كانوا يكتبون عن اسماء باسماء هؤلاء البنات الطالبين. اقول اخشى ان تكون هذه منهم او مخدوعه التي تقول متى نمارس الرياضه العاديه في المدرسه. الجزائر 700,000 وقيل 500,000 امراه يخرجنا في المظاهرة كما الآن صرفنا عن رأيي في المظاهرات لكن نقول خرجنا قد وقع يشربنا تدريس الرياضة في المدارس ويرشدنا الاختلاط وفي العاصمة ومثقفات شهادات عليا ونحن في ذلك التوحيد نجي أهل الصحوة كلها تريد أن تستفيد وأن تفيد منه وأن تأخذ العلم وأن تقتدي به. إلى الآن جامعة البنات لم ترى النور أكثر من ذلك كما يبغى الدعايات وتقول هذه البنت يريد رياضة في المدارس إن كانت بنتا يعني حقيقية على الحال أن أقول المسألة ليست في هذه المقالة أيا كان كاتبها أي مسألة في مبدأ يراد أن يفرض عليها بعدة طرق من مسلسلات وبأفلام وبأقراص وبكل شيء ما تأخذ ذلك إلا يريدون أن ينفذوا حتى استغلال هذه الأزمة الراهنة على خطورتها وعلى انشغال الأمة بها وعلى عظمتها وضعها وهمها أيضا يريدون إخراج المرأة من بيتها. هم أعداء متربصون لا ينظرون إلى أي شيء مصلحة الأمة أو خيرها أو مصلحة المرأة لا يهمهم لهم أهداف محددة شهوانية ويخدمون الخطوات لأعداء الله سبحانه وتعالى بعلم وغير علم من دون أن تتحقق ولا يهم من شبه ذلك. أيوة عدم معروف يعني في عدم التي حققت الشيوعية المارسية الحرفية اللي كان العربية بطلب ولا جماعة يعني خطفنا شوية انتو بطلين حرفيا كلام يعني انا على الان خلق المدارات لعدم تطالب بالجزارة تطالب لعدم الاختلاف سبحان الله يعني الناس راجعون ونحن ورجال نطلع الله انا عاد يسمى ذلك. هذا اخ طالب في احدى الجامعات يدرس مادة من المواد اللي تسمى علوم سياسية اتحدث عن الفلسفة السياسية. هذه حقيقة مشكلة تدريس هذه المواد النظرية مشكلة جدا لان هي تدرس يعني لو كان في الكليات والجامعات تدرس الجميع التطبيقية او العلوم البحثة فصارت مشكلة لما يخرج عندنا نوع من الحرفيين المهنيين يعني اطباء مهندسون الحمد لله ونريد ذلك اذا ارادوا يتعلموا دينه ياتون العلماء الى حلقات العلم فيتعلمون. المشكله في العلوم النظريه اللي يسموها العلوم الانسانيه وربما لا تمثل انسانيه إن الآن كان عنده علوم كل علوم لا هو فيها دينامية أنه هو كل من الأناجيل وما يتعلق بها. فالضد والمد والعدو له هو العلوم الإنسانية اللغة الإنسانية. جل إحنا خلال نفس التسمية إحنا ما عندنا فصل بين ما هو إلهي وما هو إنساني. عندنا دين الله العيار والإنسان أمر بالنظر والتدبر والتفكر إلى آخر ما تعلمون في هذا ولكن يحكمه شرع الله. القصد العلوم السياسية هذه خطيرة لأنها قد تغلق بألهام الطلاب إذا نحن المنهج السليم والمنهج السليم أن الإسلام دين يعني النفس فقط. أن الإسلام كما يقولون ما عنده ضريبة سياسية زي ما يقول هذا أحد الدكاترة مثلا نبدأ من هذا الهجوم ذكر أن الفلسفة السياسية في الإسلام ذكر من فلاسفة الإسلام السياسيين الفارابي وابن سينا وابن هل مشكلة في التربية؟ إذا كان يحدث في دراسة التربية من هذا الشيء وهي التي تستعرض بأي شيء ونحن نقول فلسفة الإسلام أهل الفلاسفة الذين يسمون الإسلاميين وكان الله تعالى ما بين